بعد المحاضرة. أنا قلت قبل المحاضرة بعد التسجيل، مش جاي نقولها في التسجيل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة 34 من سلسلة محاضرات المدارس التربوية الإسلامية، وهي المحاضرة 37 والأخيرة عن المدرسة الصوفية. تكلمنا الأسبوع اللي فات عن دور الصوفية أو منهج الصوفية في التربية، وقلنا أنهم بيلتزموا بتنشئة الناس وبيشترطوا على من يسلك الطريق أمرين. الأمر الأول أن يكون له شيخ يعلمه ما يؤمنون به من وجوب التخلي عن الأخلاق الباطلة ومن وجوب التخلي عن الأخلاق المذمومة. والأمر الثاني أن يكون هذا المريد صادقا مخلصا فيما يتعلمه ويؤمر به ويطيع فيه شيخه فينفذه، لأنه بغير الصدق والإخلاص يقولون أن العمل لا يقبل مهما بدا ظاهره حسنا فجوهره يكون باطلا وسيئا، لأنه الصدق هو جوهر القبول أو الرفض. النهارده نتكلم عن المسألة الأخيرة اللي كنا مدنينها بأن مدة من مسائل دور الصوفية في الفكر الإسلامي، وهي مسألة دورهم في الجهاد ودورهم في المحافظة على الإسلام. ولما نتكلم عن دورهم في الجهاد، المقصود عادة هو الجهاد بالسيف، الجهاد بالسلاح، الجهاد المستعمل، الجهاد الغازي، جهاد الكفار الوثنيين. والمقصود عن أو المقصود بدورهم في المحافظة على الإسلام ودورهم في الدعوة الإسلامية، دورهم في نشر الإسلام أو المحافظة عليه. نقصد بنشره إدخال الإسلام إلى بلاد لم يكن قد دخلها من قبل، ونقصد بالمحافظة عليه الإبقاء على الإسلام عندما يحدث ما نسميه اليوم باللغة العصرية الغزو الفكري، أو يحدث محاولة لفتنة الناس عن دينهم، أو تحدث محاولة لإلهاء الناس عن حقائق الدين بقشوره ومظاهره الزائفة. كثير من إخواننا الطيبين الصالحين السلفيين الفقهاء بيعتقدوا أن الصوفية هم أصحاب هذه المظاهر الزائفة وهم أصحاب القشور غير الحقيقية، بينما التاريخ الإسلامي في معظم بلاد الإسلام بيثبت أنهم كانوا في أكثر الأحيان على غير ذلك. في لخبطات طبعا ذكرنا بعضها وحنقول بعض أسبابها في نهاية المحاضرة هذا، لكن كان دورهم الأساسي والرئيسي هو دور مزدوج، دور نشر الدعوة الإسلامية في بلاد لم تعرف الإسلام قبل أن تصلها الطرق الصوفية، ودور المحافظة على الإسلام في بلاد دخلها الإسلام ثم أريد له أن يخرج منها أو يتزعزع. والدرس اللي خدوه المسلمين في صقلية اللي فضلت مسلمة 500 سنة، والدرس اللي خدوه المسلمين في الأندلس اللي فضلت مسلمة 800 سنة 8 قرون، والدروس اللي خدوها فيما يسمى بالثغور بلاد الأطراف التي كانت مسلمة ثم عادت إلى غير الإسلام ثم عادت فأسلمت مرة ثانية بعد العثمانيين ما حكموا تركيا وانتشروا ثاني في وسط آسيا. كثير جدا من البلاد اللي دخلها العثمانيين وادخلوا فيها الإسلام كانت قد أسلمت ثم تركت الإسلام نتيجة الحملات المضادة للإسلام. وجاهد جهادا عظيما في هذه الأماكن كلها رجال الطرق الصوفية وشيوخها وزعمها. الجهاد باللسان أو الجهاد بالدعوة أو الجهاد بالبيان، كثير من الناس بيحسبونه ده جهاد الضعفاء، ده جهاد اللي ما عندهمش شوية كلام، ده جهاد الناس اللي بيقلدوا النصارى اللي بيقولوا في البدء كانت كلمة في الإنجيل، وهذا غير صحيح. الجهاد باللسان عندنا في الفهم الإسلامي الصحيح زي ما بيقول عنه ابن تيمية بيقول هذا أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل. هذا مش جهاد الناس ما تعرفوش، ده جهاد خاصة الخاصة، خواص الخاصة الخاصة، وهؤلاء الخواص سماهم ورثة الرسل، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به في الدنيا أفراد. قائمين بجهاد اللسان في الدنيا عدد محدود جدا، لأن الذي يستطيع أن يقاوم أو يجاهد بلسانه فيقيم الحجة على خصمه ويبين لمريده الحق ويدله على طريق الاستمساك به ويثبت أقدامه كلما تزحزحت، ده عايز مجهود جبار يقوم به العالم حتى يصبح في هذه المرتبة. ولذلك قالوا القائمون به في العالم أو في الدنيا أفراد، عدد قليل جدا، ما تقيش هم بيأكل في نبي بعث في جماعة، يعني ما ربنا ما عملش حكاية غير مرة واحدة إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، لكن الباقيين كلهم واحد، نوح وهود ويونس وموسى وعيسى حتى محمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد يمكن واحد. فالقائمون بهذا الجهاد زي ما قال ابن القيم وهو كلام صحيح، أفراد في العالم مش ممكن يكونوا جماعات ولا قوة كثيرة لنتج هذا الأقلين أو جهات الخواص. قالوا المشاركون فيه والمعاونين عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فإنهم الأعظمون عند الله قدرا. قال هم صحيح عددهم قليل لكن هذا العدد القليل له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لا إن الكرام قليل. صحيح دائما الكرام قليلين، وإلا الجود يفقي والإقدام قتال، وكل واحد بيوزع من فلوسه، كل واحد بيجاهد في سبيل الله بنفسه، الناس تموت والناس تفتقر. فالجبن حمل الناس على البخل، والجبن حمل الناس على القول عن الجهاد. أهل الجهاد في الإسلام من الأفراد القلائل في الدنيا الذين يتبعون سنن المرسلين، ولذلك قال هم ورثة الرسل والأنبياء. قال ابن القيم هم ورثة الرسل والأنبياء. قالوا لذلك كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض. يعني إيه قول الحق مع شدة المعارض؟ ما أنا لما أقول الحق فحضراتكم كنت هتقول لي إيه؟ يعني تسكتوا تضربوني في الآخر، ما هي خناقة. لكن إذا قلت الحق في وجه حاكم ظالم، إذا قلت الحق عند سلطان جائر، إذا قلت الحق عند محتل غاز لا أضمن إن كان يقتلني أو ينفيني أو يشردني من بلدي، إذا قلت الحق وأنا أعلم أنني قد أدفع في حياتي، دي كلمة الحق مع شدة المعارض. وده النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثله سيد الشهداء حمزة، ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله فدخل الجنة. فده قول الحق مع شدة المعارض، وده ما بيعملوش غير أفراد قلائل في الدنيا. ولذلك كثير من إخواننا اللي بيلوموا الفساد قطب وينعوا عليه ويقولوا ده قال وعاد وخلى، وانا عندي مخالفات كثيره له، اشياء كثيره مما قاله الومه فيها وارى انه جانب فيها وجه الحق او وجه الصواب، لكن ده اجتهاده، وقد اكون انا المخطئ وهو المصيب، وقد يكون هو المخطئ وانا المصيب، لكن مع ذلك انا احترمه كل الاحترام واقدره غايه التقدير، لانه رجل ضحى بحياته في سبيل ما يعتقد انه الحق. والذي يضحي بحياته وهي اعز ما يملكه الانسان لابد ان يحمل القوم على احترامه. خالفوه ووافقوا، لأنه إذا خالفته فلا تستطيع أن تحتقر جهده وجهاده، وإذا وافقته فأنت معه فيما فعل وقد تكون مثله في يوم من الأيام. كذلك مثلا الصوفي لكل إخواننا العلماء، كل إخواننا السلفيين، وكثير جدا من إخواننا حتى متوسطي العلم الديني يكفرونه المسمى الحلاج اللي كان بيقول ما في الدنيا في إلا الله، وكان بيقول أنا من أهوى ومن أهوى، أنا نحن روحاني وجسد ضمنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، وكلام كثير من هذا. ده اللي واقف على الخشب عشان يسنق أو يقتل أو يصلب. فقالوا له وهم تحت الناس بقى، الناس يحبوا يعملوا يعني مناظر حتى في وقت الموت، فقالوا له ما حد التصوف؟ ما تعريف التصوف؟ تعرفين التصوف بإيه؟ قال الذي ترون، الذي ترون أنك تموت في سبيل ما تعتقد. هو مخطئ، والكلام اللي قاله حكم عليه في قضاة المذاهب الأربعة بأنه يخرج به عن رقة الإسلام ويحل دمه في رقبتهم أو دمهم في رقبته، الله أعلم مين فيهم اللي غلطان ومين المصيب، لكن كان يقينه وهو يقف هذا الموقف الذي لا رجوع بعده أن يقول للناس إن حد التصوف يعني تعريفه يعني غايته يعني منتهى أمل الصوفي أن يموت في سبيل ما يعتقد. فقوم هذه يعني قضيتهم لا يمكن المنصف إلا أن يحترمهم. طبعا انا خالف الحلاج في كل ما نسب اليه من راسه الى قدمه، وانا خالف صلاح صبور الله يرحمه في كل المصاعي اللي كتبها، دي نصها كلام فارغ طبعا من اقوال الشعراء. انتوا عارفين الشعراء بيعملوا ايه، مش هقول تاني عشان في شعر هنا يزعل، المره اللي فاتت زعل يوم قلت في العشر بتاع الوسط فمش هقول تاني، مع انه طبعا ما يزعلش الشعراء اللي يتبعوهم الغابون انهم في كل وقت يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. فصلاح صبور الله يرحمه كان بيقول شعر، وده يعني يقول في اليوم، لكن مع مخالفتنا للحلاج في كل ما نسب اليه وما حكم من اجله نحن نقدره ونحترمه لانه مات في سبيل ما يعتقد، وهكذا كل من يموت في سبيل معتقد مهما كان هذا المعتقد فاسد او صالح. اخواني واخواتي، القيمه الانسانيه لا يجوز ان تبخس، لا يحملنك بغضك انسانا على ان تذهب لنفسك منه بالانصاف، لانك لو ذهبت لنفسك منه بالانصاف ضيعت نفسك انت الخسران. لكن لو احبيته فانصفت وقلت هو مخطئ في هذا، زي ما كانوا بيقولوا فلان حبيب لنفسي لكن الحق احب الي منه، وابغضته فانصفته فقلت فيه من الخير كذا وكذا وكذا، كان عملك عملا عدلا. زي ما القران الكريم قال الكفار لكم دينكم ولي دين، وأنهم لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. احنا أجرمنا وانتم تعملون، دين ودين، مع انه الدين الحق والاسلام سمى عباده الاوثان دينا، فهذا يعلمنا الانصاف. يجي ابن القيم الجوزية يقول قول الحق مع شده المعارض مثل ان تتكلم به عند من تخاف سطوته واذاه، لما كان هذا هو اعظم الجهاد كان للرسل من ذلك الجهاد الحظ الاوفر، وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم اكمل الجهاد واتمه، فإن هو خاتم المرسلين، الكلمة الباقية في الأرض لا يأتي بعده النبي، الرسالة الخاتمة التي لا يمكن أن تصحح أو تصور أخطاء أتباعها برسالة أخرى، لأن أخطاء أتباع الرسالات السابقة حرفوا الكتب قالوا النبي، حرفوا الكتب كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فخلصت كل ما يخلص نبي يبعث ثاني، فدائما عندهم حركة تصحيحية من السماء، حركة تصحيحية من الوحي، لكن احنا ما عندناش حرف. فليس عندنا إلا هذا القرآن الكريم وتلك السنة النبوية الصحيحة، ولذلك كان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم هو أتم الجهاد وأكمله. بعدين بيقول ابن القيم كلام مهم أوي وكلام صوفي أوي، كلام مهم أوي وكلام في غاية التصوف. النهاردة حد من الأبناء سألني قال لي هو أنت فارقنا بالتصوف ده ليه؟ ما هو اللي أنت بتقول إن كل المسلمين بيقولوا، وفي حد بيقول في الصدق والإخلاص وطلب النجاة وتخلف الأخلاق، وكل المسلمين بيقولوا كده. فقلت له لكن هؤلاء قوم خصوا أنفسهم بتعلم هذا وتعليمه، هؤلاء قوم جعلوا هذا علما على علمهم، الفقيه بيعلم الناس الحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه ويقول لهم الدليل على كل واحدة، المحدث بيعلم الناس علم الرواية وعلم الدراية، ده رجل مكروه ما تاخدوش كلامه، ده رجل مصدق خدوا كلامه، هذا حديث ناقل الأحاديث الصحيحة الأخرى فأسقطوه ولو كان سنده ظاهر الصحة، هذا حديث يخالف صريح القرآن فانظروا في تأويله إن كان له تأويل، ده علم المحدثين. علم المفسرين معاني كلام الله تبارك وتعالى، القرآن قال كذا معنى كذا، الآية دي نزلت في فلان وفلان، لكن عبر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ده علم المفسرين. وقل كذلك في كل علم من العلوم، تيجي لأهل التصوف تلاقي علمهم إصلاح النفوس وتأثيرها. ولذلك شيخنا الشيخ محمد مصطفى شلبي من قبل علماء كثير سموه علم الأخلاق، وبعدين يقول بين قوسين كده يقول وهو المسمى بعلم التصوف. وانا لما قلت له انت ليه ما قلتش عن علم التصوف؟ بعدين قلت ابن قصير هو المعني بالاخلاق، قال لي يا ابني هو في الاصل علم الاخلاق، هم انتجوا وبدا يحاول يعد، فوصلنا مثلا لسنه 130 140 اول ما نقل الكلام عن الناس يسمى بالصوفيه، قال لي ده لما بدا الفساد يدخل، لما بدا الاسلام ينتشر، لما بدات الملل والاعراق الاخرى تيجي بتقاليدها وعاداتها واخلاقها الحسنه والسيئه، فبداوا يميزوا، فلما ميزوا بداوا يتحيزوا. كان تعبيره كده لما ميزوا تحيزوا، تحيزوا ايه؟ تحيزوا لاخلاقنا الحسنه وضد الاخلاق السيئه واصبح اسمهم الصوفي. فكان ابن القيم بقى بيقول كلام من هذا النوع غريب، بيقول غريب على السلفيه يعني. بيقول كان جهاد لما كان جهاد اعداء الله في الخارج فرعا عن جهاد النفس عن جهاد العبد نفسه في ذات الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، حمل نفسه على الطاعة، حمل الطاعة صعبة، الطاعة حتى صغيرة حتى صار خمس سنوات صعبة، تلاقي نفسك سهلة أدام كده أقول دلوقتي بستنى شوية ما ده الظهر لسه ساعتين على العصر، وتلاقي واحد تاني أول ما يسمع الأذان أو قبل ما يسمعه يكون استعد وشمر وتوضأ وانتظر أول ما الأذان يخلص يقيم الصلاة يصلي أو ينزل المسجد يصلي، ففي واحد تخف الطاعة ولا نفسك واحد تدخل الطاعة نفسه. هو بيقول كده المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، من حمل نفسه على الطاعة، والرواية من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب، لما كان ذلك كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج. ده كلام ابن القيم الجوزية مش كلام حد من الصوفية، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإن من لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله من أجل ذلك لم يمكنه أن يجاهد عدوه في الخارج. ده نفس الكلام سمعناه المرة اللي فاتت، إنه الصدق والإخلاص وصدق التوكل وإحسان النية والتقرب إلى الله بالطاعات وهجران المعاصي هو الذي يصفي النفس. فابن القيم بيقول ده مش يصفي النفس بس، ده يصفي النفس هو الطريق الأول من جهاد في الخارج، هو الطريق الأول من جهاد بالسيف، هو الطريق الأول لجهاد الأعداء، لازم تجاهد نفسك أولا ثم تجاهد عدوك. الجهادين بقى الجهاد بالسلاح، الجهاد بالسنان، الجهاد بالقوة العسكرية، والجهاد باللسان وبالدعوة إلى الله، للصوفية في الجهادين باع طويل جدا لا يمكن تلخيصه في المحاضرة، إنما نشير إليه إشارة. الصوفية يرجعون كعادتهم في كل سلوك في كل خلق. أنا ذكرت لكم بعض الأخلاق اللي استدلوا عليها بآيات من القرآن وأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق الحسنة، واستدلوا على وجوب ترك الأخلاق المذمومة بأيضا بآيات من القرآن وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قمنا بالجهاد أبو هريرة نعمل إيه؟ نشوف مين أول ناس كانت، أول ناس كانوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فتلاقي في كتبهم لما يتكلموا عن الجهاد يتكلموا مثلا أن أبو هريرة قال إيه لسيدنا أبو بكر لما قال كلمة صعبة لأهل الصفة، قال أهل الصفة أنتوا علينا ما بتجاهدوش، فأبو هريرة قال له خد بالك يا أبو بكر ما تزعلهمش، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف قال له ده غلطتهم، فرجع أبو بكر قال لهم أنتوا زعلانين؟ قال له لا غفر الله لك. فقال له يا سلام، شوفوا ده أول جهاد بالإسلام، أبو هريرة ومن أهل الصفة جهاد الجهاد مع مين؟ مع افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا ابو بكر. وياخذوا من دي مثلا وجوب الجهاد باللسان ويمشوا فيه. كتاب من كتبهم المهمه بيقول ان الناس اتهموهم بالسلبيه واتهموهم بالقعود واستندوا الى عدم ذكر الامام الغزالي باب او فصل او كتاب او فرع او سطر عن الجهاد في موسوعته الكبيرة أحياء علوم الدين، وهم بيرد عليه بأنه كان مشغول بتربية النفوس، وكان مشغول بتقوية الملوك اللي بيحاربوا الصليبيين، وكان مشغول بيكتب رسائل الملوك اللي في المغرب لما كانوا الفرنجة بيهاجموا على الأندلس، فكتب رسائل مشهورة للمنتشفين، قال له إذا لم تقم بسيفك إعزازا لنصرة دين الله ولإخوانك ولنصرة إخوانك في الأندلس فاعتزل ليولي الله على المسلمين غيرك. هو قاعد في بيت المقدس والمنتشفين هناك في المغرب، فكان مشغول باشياء اخرى فما كتبش باب عن الجهاد، بيعتذروا عنه تلامذته كده. لكن اخونا ده بيكتب بيقول انه من اعظم ما ينفي عنهم سلبياتهم انهم المتاسون برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وكيف يكون المتاسي بالرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه منعزلا عن المجتمع سلبيا في التعامل معه؟ وهل بعث الرسل الا لاصلاح الناس؟ طيب اذا كان الرسل بعث لاصلاح الناس وهم بيقولوا احنا اتباع الرسل لازم يشتغلوا لاصلاح الناس. ويأتون يعني قصص وأحاديث وروايات صحيحة تدل على أنهم ده طريقهم. ويقول مثلا كتب التصوف مليئة بمواقف شريفة في كل زمان تشهد السادة الصوفية بأنهم كانوا أمام الحكام وأهل السلطان والمعتدين على الإسلام يعتزون بالله ويقولون كلمة الحق. بس أنا عايز أذكر الواقع كل كتب التاريخ ترويها وهي صحيحة عن شخص ممن قلت لكم عنه أنه في كتابين، في كتاب تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي وكتاب تنبئة الغبي إلى عدم كفر ابن عربي. واحد السيوطي اللي هو تنبئة الغبي، وتنبيه الغبي ده للرجل اللي نسيت اسمه افتكر اسمه بعد شوية. فالناس اختلفوا في تكفير ابن عربي. السيوطي كان يقول فيه أدين الله بولايتي وأحلم النظر في كتبه لأنها ترث عن الناس كبار. ابن عربي ده اللي مشغول بوحدة الوجود وأدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني، فالحب ديني وإيماني، والأشعار العجيبة الغريبة اللي في دواوينه ترجمان أشواق ديوان منشور من أجمل ما يقرأ من الشعر لو خليت من رأسك أنه شعر صوفي، يعني شعر متعلق بالذات الإلهي، خليه شعر في الحب والغزل تنبسط جدا، لكن لما تلاقيه في الذات الإلهي تتخض. كذلك ابن الفارض يقرا شعره واستمتع وانسى انه بيتكلم الذات الالهيه في شعره تنبسط قوي، لكن لو افتكرت انه بيتكلم الذات الالهيه هتعمل حلقه ديوان مش هتبص عليه. فاحنا مش عايزين تعالوا الدواوين استمتعوا بالشعر وانسوا المعنى الذي قاله من اجله هذا الشعر. ابن عربي ده عارفين كلكم الملك العادل ابن اخو صلاح الدين الملك الكامل متاسف الملك الكامل ابن العادل. العادل اخو صلاح الدين والكامل ابن اخوه، فصلاح الدين يبقى عم الملك الكامل. الملك الكامل كان من اعظم ملوك عصره، حكم مصر والحجاز والشام واليمن وفلسطين كلها طبعا، وحكم بلاد في ما وراء النهر يعني استولى على بعض البلاد بعد ايران، وكان حاكم قوي وضخم. لكنه في مرحله من حياته كده سنتين تقاعس عن قتال الصليبيين. اللي كتب له قال له اذا لم تقم لقتال الصليبيين قاتلناك كما نقاتلهم، كان معين بن بعد رسالة طويلة أن انتبه من الغفلة وأفق من الغفوة وشمر عن ساعدك واحمل سيفك في قتال هؤلاء الكفار، فإن لم تفعل قاتلناك كما نقاتلهم. ما كنتش بنقاتل ولا حاجة، وكان قاعد هناك في الأديرة ومر على الغزلان ومر على الصبيان وبتاع، لكن مع ذلك شغله أمر قتال الصليبيين لغاية ما بعث الملك رسالة يقول الملك الجبار ده يقول له خد بالك لو ما خرجتش تقاتلهم إحنا هنيجي نقاتلك زي ما بنقاتلهم. فده بيستدلوا بإخوان الصوفية على أن مسألة الكيان كانت مسألة جوهرية جدا في حياتهم ولم تكن مسألة عنهم، إنما حتى الذين انشغلوا منهم بمعاني الحب الإلهي ومعاني الفناء ومعاني وحدة الوجود ومعاني الحلول والاتحاد اللي أهل السنة والجماعة بيكفروهم بسببها، كانوا أيضا إذا خلا باب الجهاد من قائم به على النحو المطلوب شرعا هم اللي بيقوموا بتربيه، وزي الغزالي ما يعمل مع ابن تشرين، وزي ابن عربي ما يعمل مع الملك القاتل الملك الكامل. بيذكرون ايضا وهي قصه صحيحه جميله قصه العز بن عبد السلام وبيع المماليك، وحضراتكم عارفين بيع المماليك كان سبب الاول المماليك طلبوا من العز فتوى انه ياخذوا من الناس اموال زائده، ياخذوا زيادات الاموال، يعني واحد عنده 1000 دينار وهو يكفيه في السنه 200 يوم ياخذ 800 زياده، واحد عنده 2000 وهو يكفيه في السنه 1000 ياخذ 1000 زياده، طلبوا منه فتوى باخذ زيادات اموال الناس لتجهيز الجيش. قال لهم كيف أفتي وخيولكم مموات بالذهب والفضة ولجامها من خالص مش عارف الفيروز والزفارقة مش عارف ايه، وديلها محطوط في ضفائر من انواع من انواع الحجارة الكريمة والمعادن النفيسة، خلوا الأول خيولكم وجمالكم ونقطكم تبقى زي نقط المسلمين وزي خيول المسلمين بعدين نتكلم. فده الحكاية دي سهلة تخلصوا من هذا. قال لهم سيوفكم دي اللي في جراب من الذهب وجراب من الفضه وجراب عليه ياقوت وجراب عليه زبرجد وجراب جاي مش عارف منين، ايه الجراب دي؟ ما تحط غمد جلد زي اللي كانوا المسلمين بيحطوه. قالوا لا حرصا للسلاح ما ينفعش، احنا مش هنعمل كده وعليك انك انت تفتينا وانت ضيف جاي من الشام، هو شامي بس عبد السلام ده جاي من الشام قاعد في مصر ضيف يعني. قالوا له لا انت ضيف وعليك ان تفتينا. قال لهم كده طيب انا افتيكم ان شاء الله. وراح يوم الجمعه في مسجد عمرو بن العاص اللي انتوا عارفينه ده وخطب فيه وقال ان الذين يحكمونكم لا يجوز لهم حكمكم ولا تجري على السنتهم احكام الاسلام لانهم عبيد مماليك ولا يجوز للمملوك ان يحكم الاحرار. وشعب مصر فيما اعلم شعب مسلم حر، فينبغي على هذا الشعب المسلم الحر ان يعزل هؤلاء المماليك ولا يقبل حكمهم ويأثر عليهم. الدنيا طبعا اتقلبت، واحد رايح يدعو للثوره العلنيه في الجامع يوم الجمعه، جامع عمرو اكبر جامع كان في مصر وقتها ويمكن لسه من اكبر الجامع لغايه دلوقتي. فبعتوا له مندوب، فابنه قال له خد بالك مندوب السلطان على الباب وشاهد سيفه لو نزلت هيقتلك فانا انزل فيها مع احسن. فخبط على ابنه كده وقال له اقعد ابوك اهون من ان يقتل في سبيل الله. ونزل الراجل فبيحكي الراوي انه ابنه بيقول انا كنت وراه على السلم، فما ان راه نائب السلطنه، نائب السلطنه نائب قطز، السلطان كان قطز ونائب السلطنه ظاهر بيبس، ما ان راه نائب السلطنه حتى سقط سيفه من يده ونزل على فرسه وقال له يا شيخ ايش تامر فينا؟ ايش الكلمه العاميه اللي انتم عارفينها بتاعتش ايش تامر فينا يكون؟ انا امر فيكم ان تباعوا. قال له من يبيعنا؟ قال له انا. قال له وتنادي علينا؟ قال نعم انادي عليكم في جامع عمرو. قال طب من يبرد الثمن؟ قال له انا واغني فيه اللي يساوي فيكم مليون اخذ 2 مليون. قال فاين تضعوا؟ قال في بيت المال لتجهزوا به الجيش. ابيتم ان تخرجوا من اغماد السيوف؟ ابيتم انكم تخرجوا الغيم تطلعوه لله؟ انا خرجتكم بنفسكم لله. قال له طب ليه تعمل فينا كده؟ قال له لان المملوك لا يجري حكمه على الحر وسائر اهل مصر من الاحرار. قال طيب فان فعلت هذا؟ قال ان فعلت هذا تحررتم وانتم حكام البلاد كما انتم. فضربوا لذلك موعدا يوم الخميس اللي جاي بعد اسبوع، وجم في جامع عمرو وقفوا المماليك طابور وبينادي عليهم، ده ظاهر بيبرس ملك الملوك الجبار العفريت الجن، ده قطز اللي بيعمل اللي بيخلي، ده البندق دار اللي عنده دار السلاح ودار السلاح فيها 100 بندقيه طبعا او 100 سيف او 100 ايه معرفش، وقعد ينادي عليهم كل واحد باوصافه ويغلي في الثمن ويقبض الثمن ويحطه في قفه جنبه لغايه ما خلص البيع. قال لهم اشهد لهم شهاده مكتوبه انهم اصبحوا احرار واصبح كل واحد فيهم يملك نفسه وشعب مصر اللي اشتراهم، وحط هذا المال في بيت المال فلم ياخذوا بالليمن من المصريين لكي يجهزوا به الجيش. لما جت الحرب خرج معاهم محاربا تحت لواءهم، خرج معاهم تابعا لهم يحض المسلمين على قتال الفرنجي وعلى قتال التتر وعمل ما ينبغي ان يعمل من عالم. فبيضربوا الصوفيه امثله بهؤلاء ويقولوا طبعا ده سمي سلطان العلماء بهذا السبب لازم ارسلها، بيضربوا امثله بهذه النماذج الخطيئه وهي كثيره جدا في التاريخ الاسلامي وفي التاريخ الصوفي عشان يقولوا ان الصوفيه كانوا مجاهدين باللسان وكانوا مجاهدين بالسنه. عبد الله بن المبارك اللي هو من اوائل الطبقه العليا من الصوفيه مات سنه 181 هجريه يعني في القرن الثاني، وده اللي كان قرين احمد بن حنبل وفئه دي من العلماء الكبار، ولما واحد جه يقول لحضرتك محمد مساله فاجابه، فقال له بس ابن مبارك اجابني كذا، قال له ان القران لم ينزل على عبد الله. قال له انا بجاوبك جوابي انا، هو بجاوبك جوابه هو، احنا الاثنين زي بعض، فانا بجاوبك وانت اللي بجاوبك. قال له ان القران لم ينزل على عبد الله ابن مبارك. وقال واحد من تلامذته لا تاخذ العلم عن فلان وفلان، وذكر فيهم عبد الله بن مبارك. قال له ولكن خذ من حيث اخذوا. قال له من اين اخذوا؟ قال له من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فابن المبارك كان من هؤلاء، وكان يسمى او يلقب بامير المؤمنين في الحديث، لانه كان من كبار المحدثين. كان الناس ياتون من البلدان من مصر ومن مكه ومن المغرب ومن غيره لكي يسمعوا حديثه، فلا يجدونه في بغداد وانما يجدونه في الغزو. خرج الى ثغور الاسلام يغزو، كان يروح الرابط 3 أشهر ويرجع يقعد في بيته واولاده شهر، ويرابط 3 أشهر ويقاتل في اثناء هذه المرابطات، وبعدين يرجع يقعد بعد كده شهر. فكان يرابط ويرجع، يرابط ويرجع، حتى كان من القاضي في تراجمه في كتب التراجم كذا كذا كذا الغازي، الغازي الذي يغزو غزوا كثيرا، يغزو مره بعد مره، فسمي الغازي. هو رجل من المسلمين العلماء العاديين. لما واحد من اصدقائه واخوانه راح قعد في مكه وقرر انه يجاهد، طبعا المجاهره في الحرمين حاجه عظيمه، واحد يتمنى يجاوز اسبوع ولا اسبوعين جنب حرم من الاثنين. فده راح جاوز له كم شهر كده، فابن المبارك بعت له قصيده طويله جميله فيها: يا عالم الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستقيم غبار خير لا يستقيم غبار خير الله في انف امرئ ودخان نار تلهب. في حديث صحيح: لا يجتمع غبار ساعة في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرئ مسلم. اللي غزا في سبيل الله ولو ساعة يحرم على النار، ما يشمش ريحة النار، ما يجريش دخان النار. فأنا عندنا حديث صحيح ومصنفه له شعرا: لا يستقيم غبار خير الله في خير الله في انف امرئ ودخان نار تلهب. قال له تعالى تعمل ايه في الحرمين؟ تعالى جاهد معانا هنا. فتعب ضيف المبارك وكان قدوة لملايين الصوفية على مر التاريخ. وطبعا يعني هم مشغولون برواياته ومشغولون بأحواله أكثر من انشغالهم بجهاده، لكن جهاده جعل ترجمته تبدأ أو تشتمل على لفظ الغزة. لو كان بقى للدعوة ونشر الإسلام والدفاع عنه، عارفين حضراتكم أفريقيا السوداء اللي بيقولوا عليها دلوقتي، أفريقيا السوداء اللي هي أفريقيا جنوب الصحراء وغربها، كل افريقيا جنوب الصحراء وغربها دخلها الاسلام بالتصوف. تشاد، نيجيريا، السنغال، مالي، النيجر، غينيا، بل السودان نفسه الاسلام دخل الجزء الاول منه بس في الرحلات الاولى للصحابه، الجزء الشمالي جدا اللي هو جنب بور السودان. اما ما بعد ذلك كله فقد دخله الاسلام عن طريق الحركات الصوفيه. عملت ايه الحركات الصوفيه؟ الحركات الصوفيه كانت بتعمل حاجة اسمها الزاوية بالنسبة للحركة السنوسية، أو الرباط بالنسبة لباقي الحركات بالذات الشاذلية والتيجانية. أما الرباط فاسم إسلامي، هو رباط لأن الناس يرابطون فيه، يعني يقفون فيه أو يقيمون فيه على ثغور الإسلام. رباط يوم وليلة خير من عبادة سنة، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من عبادة 70 سنة. دي آثار موجودة عندنا في الثقافة الإسلامية. فكان المسلمون يرابطون شوية ويرجعوا يربطوا على الثغور. فالصوفية عشان يحببوا الناس فيما يفعلونه من نشر الدعوة سموا المدارس بتاعتهم، الزوايا بتاعتهم، أماكن أقامتهم سموها أربطة، جمع رباط. فيقولوا نحن مرابطون في السنغال مثلا، نحن مرابطون في تشاد، نحن مرابطون في الحته الفلانيه من على نهر النيجر. فالناس يجوا يشوفوا الرباط ده، يلاقوا الرباط ده تعليم قران، يلاقوا الرباط ده تعليم سنه، يلاقوا الرباط ده ادخال وثنيين من اهل هذه البلاد في الاسلام، يشتغلوا معاهم سنه سنتين شهر شهرين، يلاقوا الرباط تعليم صنايع، يقولوا الناس صنايع. البلاد طبعا كانت كلها لا ترتدي اي ملابس، فعلموهم البلاد ملابس قبل ما يدخلوا الصوفيه في منطقه من العالم. ما كانش عندهم لبس هناك ملابس، كانوا الناس كما ولدتهم امهاتهم. فاللي علموا الناس اللبس هم الصوفيه، وعلموهم ستر العورات، وعلموهم ان يكونوا ادميين. وبدا هذا ينتشر من قريه الى قريه، ومن مدينه الى مدينه، ومن مكان الى مكان. طبعا واجههم عدوان وشر، واجههم شيوخ القبائل الوثنيه اللي بياخذوا خيرات البلاد وثروتها المتمثله اساسا في كثره زوجاتها. كل واحد فيهم يتجوز 50 زوجه 60 زوجه 100 زوجه، كل ما يوصل راعي يتزوج. فوجدوا من دول جايين لهم ده في اسلام، والاسلام ده الزواج عقد، والعقد ده له شروط وله صيغه، وبعد الشروط والصيغه له عدد ما يتجوز اكثر من اربعه، وصيغه ايه دول هيحكمونا بالخيرات اللي احنا بناخدها. فبداوا يحاربوهم. دي كانت حربهم سهله، لأن مجرد إظهار نور الإسلام الناس تهتدي على طول، يهد الله لنوره من يشاء، فالناس تدخل في الإسلام فورا، فكانت سهلة. لكن جاءت الحرب الأخرى لمن تنبهوا إلى قراءات أفريقيا بيدخلوا الصوفية. قالوا والله إيه الناس دول داخلين يعملوا هناك إيه؟ نروح وراهم نشوف بيعملوا إيه؟ هم وراهم من بقايا الدولة الرومانية ومن بقايا أو من الدول الناشئة آنذاك في أوروبا، بدأوا يشوفوا إيه اللي حاصل، لقوا أفريقيا دي منجم لا ينفد، ولغاية الآن هي منجم لا ينفد، فبدأوا يحاربوا المتصوفة. يحاربوا طبعا عندهم سفن أكبر، عندهم أسلحة أهم وأقوى، فبدأت تحصل حروب بين المتصوفين هؤلاء الكفار وهؤلاء الأجانب اللي كانوا يسمونهم الروم. فمن من مكان في هذه الأماكن إلا انتصر فيه الصوفية على الوزن، وظل هذا الانتصار مستمر لغاية القرن الثامن عشر أواخره وأوائل التاسع عشر لما جت فتوح الاستعمارية الجديدة، لأنه كان البارود اخترع وكان النيران اشتغلت ودول لسه بيحاربوا بالسيف وبالرمح وما عندهمش حاجة تانية. فقم النيران قوة النيران استطاعوا أن يدخلوا ويعملوا قصة العبيد والسرقة في الأحوال وبيعهم إلى آخره. لكن الذي أدى إلى ظهور الإسلام وانتشاره في هذه المنطقة من العالم، بل إلى ظهوره وانتشاره أيضا في الهند وفي الملاي وفي ماليزيا وفي إندونيسيا منطقة جنوب شرق آسيا دي كلها، هو الحركات الصوفية بطريقتين، طريقة الزاوية وطريقة الرباط. الزاوية كانت خاصة بالسنوسية، والحركة السنوسية حركة من أعظم الحركات الجهادية الدعوية في العالم، ولا تزال قائمة حتى الآن. وأنا أنصح إخواني كلهم أنهم يقروا كتاب الحركة السنوسية للدكتور محمد علي الصلاطي، من أجمل الكتب وأوثقها وأوسعها، يعني جمعا لتاريخ الحركة السنوسية وأثارها الإسلامي. وكتاب أخونا العزيز الدكتور حسن عيسى عبد الظاهر عن انتشار الإسلام في غرب أفريقيا ودولة فوديو الإسلامية. دولة فوديو دول أسسها أخوين، عثمان ننفوديو وعبد الله ننفوديو. عثمان كان قائد والاثنين تيجانيين، لأن الحركات التي تحملت مسؤولية نشر الإسلام في أفريقيا ثلاثة: السنوسية والتيجانية والشاذلية. ثم لحق بهم الحركة القادرية اللي هي كانت أصلها المولوية في تركيا وفي المنطقة بتاعت شرق آسيا، لحق بهم الحركة المولوية متأخرة شوي. لكن اللي نشروا الإسلام هم الشاذلية والتيجانية والسنوسية. الشيخ الدكتور حسن عيسى عبد الظاهر عمل رسالة الدكتوراه بتاعته عن انتشار الإسلام في غرب أفريقيا ودولة ننفوديو. دولة ننفوديو دي أسسها اثنين شيوخ صوفية تيجانية، عبد الله وعثمان. عبد الله كان المفسر والفقيه والشاعر والكاتب، يعني هو العقل بتاع الحركة الفودية أو حركة ننفوديو، دان يعني أبناء حركة أبناء فوديو. وعثمان كان قائد عسكري. فمن الحاجات العجيبة اللي تدل على أثر يعني الروحانية التي يتمتع بها الصوفية في هذا الأمر، إنه عثمان كان يغزو قرية بعد قرية ويعظهم ويأمرهم بالإسلام ويقيم الفرق، قبلوا قبلوا ما قبلوش على الطريقة الإسلامية الأصلية، ما قبلوش يحاربهم عشان ينشر الإسلام في القرية اللي بعده. فلاحظ جنوده أنه في كل معركة أو قبل كل معركة يتقدم عنهم بالأمتار عدة خطوات، يبعد عن كيف ويقف لوحده شوية ما بيكلمهمش ولا يبص لهم ولا حاجة. فعارفين طبعا إخواننا الأفارقة مشغولين بموضوع السحر، ويكون في شيطان، يكون في سحر، يكون بيعمل عمل، يكون بيقول حاجة، وكل واحد فيهم عايز يتعلم الحكاية دي عشان يستفيد بيها هو كمان، لأنه كل ما ياخدش قرية بينتصر، كل ما ياخدش قبيلة بيهزموها. قال لك الراجل ده إشمعنى ده عنده الحكاية دي وأنا ما عملهاش؟ فراحوا لأخو الشيخ عبد الله وقالوا له تعالى إحنا مش خارجين مع عثمان النهاردة. قالوا له ليه مش خارجين؟ قالوا له ده هو كل مرة يروح يقف قدام كده بعيد ويقعد يتكلم، ما احناش فاهمين بيقول إيه أو ما بيتكلمش، مش عارفين عاملين ضرب، فمش عارفين بيعمل ايه كده لوحده، فده لازم نوع من السحر، يا يعلم لنا السحر بتاعه ده يا مش هنمشي معاه. فاخوه خاف من الجيش اللي بره، فراح له قال له جنودك بيسالوا انت بتعمل ايه؟ قال له هم مالهم؟ قال له لا هم بيقولوا ان ده نوع من السحر، واذا ما علمتهمش السحر مش هيك. قال له لا ده مش سحر، انما اتقدم الناس واعطيهم ظهري لاجدد النيه الى الله تبارك وتعالى واساله اخلاص العمل، فان وفقني علمت انها منه فشكرت، وإن كانت الأخرى علمت أنها ابتلاء فصبرت. قال له بتقول إيه؟ قال له قول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يفقهوا قولي، لا دخل أدعو، أنا مش داخل أحارب، فإن دعوت فقبلت مني الدعوة فهذا هو النصر، وإن اضطررت إلى الحرب فهذا هو الابتلاء. فلما راح قال للجنود كده ما سابوهوش، ما حدش سابوه، بالعكس تكاثرت عليه القبائل الأسلام بعد وجد، لأن الكلام الإيماني الصادق نور نور بيدخل في القلب مباشرة، وده اللي عمله عثمان ننفوديو. عبد الله ننفوديو له تفسير، وتفسير فيه كثير من إشارات الصوفية وآثارهم، لكنه تفسير سني صحيح مقبول عند أهل السنة، وأغلب أهل غرب أفريقيا يعني لا يقرؤون تفسيرا قبل تفسير عبد الله ننفوديو، بيقرؤوه في المدرسة الابتدائي وبيقرؤوه في الخلوة، والشيخ ما يعرفش غيره، والأم في البيت ما سمعتش التفسير اللي هو التفسير ده. ولما أستاذنا الدكتور عبد الله الطيب رحمه الله عليه، استاذ الادب العربي العظيم في السودان في الخرطوم، اراد ان يفسر القران الكريم للناس، يفسر القران الكريم لاهل السودان. والوحيد في العالم اللي عمل هذه المحاوله فسر القران الكريم باللغه الدارجه السودانيه. فكانت المراه على ضفاف الساقيه، او الرجل في الحقل، او الطفل ذلك الحمار رايح يجيب له غدا ومعاه راديو ترانزستور، بيسمع الدكتور عبد الله الطيب بيتكلم بلهجه عاميه بألفاظ يعرفها كل الناس، بكلمات لا يخطئ في فهمها احد، يشرح القران الكريم. فمرة سئل يعني اعتمادك على ايه؟ قال طبعا هو طبعا عبد الله الطيب كان موسوعه جباره، فقال انا قرات من التفاسير يعني ما لا اعرف عددها، لكن لما جيت اعمل الحكايه دي كان تفسير عبد الله الطيب المفروض يبقى اقرب التفاسير الي. ليه؟ لانه مكتوب للناس من هذا النوع، مكتوب لعوام، مكتوب للمسلمين الجداد اللي لسه اسلموا من شهر ومن شهرين ومن سنه ومن سنتين، فما يقدرش يغوص في المسائل التي يغوص فيها مثلا الفخر الرازي في مفاتيح الغيب، او يغوص في مسائل الاحكام زي ما غوص القرطبي في اختلاف الفقهاء في الاحكام، انما عايز تفسير مبسط ميسر يوصله للناس. ولا ينفع يبقى تفسير الفاظ زي بتاع خليل بادية وبتاع الشيخ عبد الجليل عيسى او بتاع الشيخ حسين مخلوف، فعايز تفسير بين بين. فاشتغل عبد الله الطيب رحمه الله عليه على كثير من التفاسير، لكن كان المعتمد والمرجع اليه هو تفسير عبد الله الفودي اللي هو كتب لافارقه من هذا النوع. وللاسف الحكومه السودانيه ترفض اخراج تسجيلات هدى، هو فسر القران كاملا باللغه العاميه السودانيه وهي مسجله في الاذاعه السودانيه. حتى الان فقط محاولات استخراج نسخه من هذا التفسير ونشره وتوزيعه على العالم، لانه ما يكون شيء تحفه، لكن زي اذاعه القران الكريم ما رفضت الدين تسجيل الشيخ الحصري بقراءه الدوري، ورفضت الدين تسجيل الشيخ الحصري بقراءه ورش، وبيعتبروا ده ملك خاص لهم، ان شاء الله الشرائح هتفسد بعد شويه، ولا حد يبعت له نسخه منها ولا حد يسمعها، فكذلك الشيخ عبد الله الطيب بعد شويه تفسد الشرائح وتضيع على المسلمين. انما انا بذكر هذا لكي ابين لكم انه هؤلاء الساده الصوفيه، وعبد الله الطيب كان من كبار الصوفيه المحترمين، اشتغلوا في نشر الاسلام وفي المحافظه عليه في البلاد التي دخلها الاسلام عن طريقهم، او في البلاد اللي دخلها عن طريق غيرهم، شغل هائل جدا. حتى صعيد مصر، حتى صعيد مصر لما حصلت فيه محاولات لفتنه المسلمين عن دينهم بالذات في القرن الثامن عشر، لما بدا شيء اسمه الارساليات يجي مصر. الارساليات كانت بعثات اجنبيه اتت بزعم انها تنشئ مستشفيات للعلاج او تنشئ مدارس لتعليم الناس، والمدارس الارساليات موجوده لغايه الان، والصبح تلاقي اتوبيسات هنا في القاهره مكتوب عليها مدرسه الارساليه مش عارف الروميه، مدرسه الارساليه الكاثوليكيه، الارساليه دي هي البعثه التبشيريه التي جاءت لتخرج المسلمين من دينهم الى المسيحيه. الذين وقفوا في وجه هذه البعثات التبشيريه في الصعيد كانوا الصوفيه. وكان بعض المشايخ الصوفيه الكبار، طبعا الاغنياء اول ما فتحت المدارس دي عايزين ولادهم يتعلموا احسن تعليم، فالاغنياء مع 2 جنيه يعني كان التعليم ب 2 جنيه و5 جنيه وكده. فلغني، فكان بيبعث ولاده المدرسه بتاع الارساليه، فكان الشيوخ يذهبون ويزورونهم، وبعد ما يقعدوا وياكلوا ويشربوا عندهم يقولوا انتوا ازاي بعتوا ولادكم المدرسه دي؟ دي مدرسه تتعلمهم النصراني، دي تعلمهم دين غير دين الاسلام، دي تعلمهم لغه غير اللغه العربيه، فيخرجوا هؤلاء الكبار اولادهم منهم. فبداوا يعملوا ايه؟ بداوا يتجهوا الى ابناء الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه اللي هم ابناء الكنيسه الوطنيه المصريه. فخلوهم هذه المدارس، مسيحي مسيحي انت، ارثوذكسي ولا كاثوليكي ما جراش حاجه، لكن هذا هو بدء التبشير الاجنبي ضد الكنيسه الوطنيه المصريه الارثوذكسيه في بلادنا. لما اخفقوا في ان يجتنبوا اعدادا كافيه من ابناء المسلمين ذهبوا الى التبشير داخل الارثوذكس، ولذلك الكنيسه المصريه عندها موقف حاسم من الارساليات، الكنيسه المصريه الارثوذكسيه بتاعت بروتوني عندها موقف حاسم من الارساليات التبشيريه، لانها بتاخد من الكون بتاعها، هي بتاخد من العدد الكبير بتاع المسيحيين الارثوذكس، حولوا الى كاثوليك او بروتستانت. بعد ان اخفقت في ان تاخذ من المسلمين بدات تاخذ او انتهت الى انها تاخذ من المسيحيين الارثوذكس. واحنا واقفين مع المسيح مع الكنيسه الوطنيه الارثوذكسيه لانها كنيسات ناقصيه، وينبغي على الضيوف الا ينافسوا اهل الدار في دينهم، سيبوهم بدينهم ومالهم ومال، ده مسيح وده مسيح، عايزين منهم ايه؟ فدي فتنه نحن لا نقبلها. الدكتور عبد الرحمن مندبي وهو من كبار اساتذه الفلسفه في العالم أرجع نجاح الصوفية في نشر الدين الإسلامي والمحافظة عليه إلى سبب قل أن ينتبه إليه الناس. قال الناس اللي كانوا بيجوا للدعوة، أنا شفت في نيجيريا بعينيا اللي جايين مثلا فاتحين مستشفى في مدينة كانو وهي إحدى العواصم الإسلامية، أو مستشفيين ومدرستين في سوكوتو وهي عاصمة الخلافة الإسلامية 180 سنة في نيجيريا. مدرسة الساعة 3 يتقفل الباب، باب حديد كبير أقوى من السقف ده، ومحدش يشوف اللي جواه إيه، وجوه حاجات نشاطات يعملها اوروبيون على طريقتهم الاوروبيه، يلعبوا يرقصوا يغنوا يعملوا ما عايزين يعني. خلاص هم انقطعوا على المجتمع الخارجي، بيفتحوا لهم 8-2 من 2-3 يطلعوا الناس اللي داخلين لاي سبب ان كان تعليم او علاج او غيره، ومن 3 لغايه بكره الصبح هم في القلعه بتاعتهم لا يعرف احد ماذا يفعلون. الصوفي كان بيعمل ايه؟ كان بينصب خيمه غالبا على شط النهر او جنب بئر ميه عشان الميه ما تقدرش تستغنى عنها. وهذه الخيمه خيمه لا ليها باب ولا ليها برواب ولا ليها حارس، مفتوحه طول النهار طول الليل. جيت عليه كبير القران قعدت استمعت لقيت نغم جميل وصوت حلو. ايه ده كان؟ جيت عليه قلت له السلام عليكم، اول ما تدخل يقول لك جعان؟ اذا كنت جعان ما حدش بيكسب هناك، يقول له اه جعان، قدم له شويه اكل من عند اي مكان. واحد بيديني اكل وانا جعان. طيب جيت عليه تعبان انت جاي من سفر اه، طب ميه النهر اهي او ميه البير اهي، اغتسل ونام. يغتسل ونام عنده في حراسته. يصحى الصبح يلاقي قام واذن، وتاذن ايه يا عم؟ يقول له ما انا ما فيش حد هنا يؤذن. طب تؤذن ليه؟ يتعلم منه الاذان، يفهم قصه الاسلام، يدخل الان احد مع الطبقات الشعبيه. ذلك انهم سكنوا بجوار الطبقات الشعبيه وعاشوا بين العامه والفقراء وضعفاء الناس، وكانوا في هذا العيش نماذج للتقوى والصلاح. فتاثر بهم الناس تاثرا تلقائيا، يعني ما حدش قال حتى على ادخل الاسلام، الناس بقوا لما يلاقوا ناس كده يقول له زي ما الراجل قال له ما حملك على دينك قبل النصرانيه، فتنصر اهل الكيلو كلهم اجمعون. فده ايه اللي بيعملوا ده؟ اسلام يسلم الناس. عاشوا مع الطبقات الشعبيه، الفقير، العوام، على ضفاف الانهار وعلى حواف الابار، فتحول الناس تلقائيا الى الاقتناع بهذه الدعوه، دعوه بسيطه ساذجه دخلت قلوب الناس بغير مشقه. بيقول انه في الهند والملاي واندونيسيا والمنطقه دي دور الصوفيه كان اعظم من دور جميع المؤسسات الاسلاميه اللي اقيمت وهدمت او اقيمت وبقت. ليه؟ لان المنطقه دي زي ما تعرفين كلها غابات وكلها احراش وكلها جبال وكلها مناطق خضراء وممكن تبقى فيها حيوانات مفترسه او سامه او كده. ما كانش حد بيفكر انه يدخل في المناطق الداخليه من اسيا الا الصوفيه. بيت الناس كانوا يقعدوا في المدن او في عند المواني اللي بترسم فيها السفن، بعد كده خلاص ملوش دعوه، اللي يجي له يجي له، ما يجيلوش ما يجيلوش. الصوفي اول ما ينزل ما يقعدش، اول ما ينزل يسال فين الحته اللي محدش راحها. بيقول وكان الرجل منهم او الجماعه يبحثون عن مكان لم يوطأ بعد. ما حدش نزل فيه، ما حدش راح له، المكان اللي راح له واحد خلاص. مش زي دلوقتي منافسه ده فلان وده علان وده ملكي وده حنفي وده مش عارف شيعي وده سني وده ظاهري وده سلفي. لا، في ناس راحوا هنا علموا الاسلام، طب اروح حته ثانيه ما حدش راح. فيبحثون عن مكان لم يوطأ بعد يروحوا يعلموا فيه الاسلام. وبهذا انتشر الاسلام في هذه المناطق التي ما كان ينتشر فيه. طبعا ساعد ذلك الصوفيه اللي جم الهند، لان معظم سكان هذه المنطقه او كثير جدا منهم من اصول هنديه، فجم باسلامهم اضطهدوا في الهند، فخرجوا باسلامهم مضطهدين به من الهند الى المنطقه دي فاسلمت هذه المنطقه. وجم الدعاه الصوفيين من مصر والافريقيا والاندلس والمغرب الى هذه البلاد، فتلاقى السيلان الاسلاميان، ودول صوفيه ودول صوفيه طرق مختلفه، لكن اتفقوا على الاسلام فانتشر الاسلام في هذه البلاد. عبد الحمد له كتاب جميل قوي اسمه تاريخ الصوفيه، وهو قايل فيه معلومات قيمه جدا لا يستغني عنها احد يحتاج انه يعني يدرس تصوف او يقف عليه. وبعدين بيقول انه بفضل التصوف اصبح لدينا في اسيا بلدان اسلاميه كبرى فيها 200 مليون 300 مليون 250 مليون، هذا بفضل التصوف كله، والناس نسيت هذا الامر. بيتكلم عبد الحمد قوي عن الرباطات اللي هي جامع الرباط اللي كانوا بيقيموا فيها المسلمين، فبيقول انها لا تحصى على ثمور الاسلام، هي بالمئات او بالالاف لا يمكن احصائها. ليه؟ لان كل مدينه او قريه او بلد على البحر يخشى ان يدخل منها عدو، كان الناس يقيمون فيها رباط ويروحوا يقعدوا على الثغور عشان يجاهدوا في سبيل الله، فمحدش يقدر يحصي الرباطات دي لانه كانت المراكب لا في مواني، مطرح ما تيجي تيجي، مطرح ما تخش تخش. فضرب امثله مثلا قال عبدان، عارفين مدينه عبدان اللي في جنوب ايران دي اللي فيها مسلمين سنه لغايه دلوقتي؟ قال دي كانت رباط الشرق. وقال دي رابط فيها سهل بن عبد الله التستري ورابط فيها فلان فلان، وجاب اسامي سبعه ثمانيه وحزم قرطاجي وجاب عدد من الناس الكبار الصوفيه اللي جم من المغرب وجم من المشرق، فوجدوا عبدان على حدود البلاد التي كانت لسه على المجوسيه فربطوا فيه. فقال عبدان انشات كريفات وتحولت الان الى عاصمه الاسلام السني في جنوب ايران كلها. قال سمعتوا عن بلد اسمها المنستير اللي منها بالقيمه في تونس؟ المنستير دي رباط بلع في الشاطئ، وهي رباط كانت في مواجهه الروم، وانشاها الصوفيه وربطوا فيها، وبعدين تحولت الى مدينه كبيره وبقت اسمها لغايه بعد يعني قبل الاستقلال مباشره. اتشالت كلمه رباط بعد ما بلقيمه حكم تونس، كان لغايه ما بلقيمه حكم تونس بعد الاستقلال اسمها رباط المنستير، شال كلمه رباط بقى اسمها المنستير بس. لما هي رباط منستير اصلا. طيب كلنا عارفين مدينه الرباط، يقول لكم مدينه الجزيره الحصاد المغاربي من الرباط. الرباط فكر صناعه رباط الفتح، لانه منها توجه المسلمون الى فتح باقي المدن في افريقيا، دي رباط الفتح. فهذه المدن الاصيله العظيمه الكبيره المليئه حضاره كانت اصلها رباطات، اصلها خانقاوات او خانقاهات. خانقاوات وخانقاهات جمع خانقه، لان هي كلمه اعجميه، فبعض العرب جمعوها خانقه خانقاوات، وبعضهم جمعوها خانقه خانقاهات او خانقاهات، من يقول خانقاهات صعب قوي، فجمع خانقه. الخانقاوات دي ايه؟ الخانقاوات ايه الفرق بين الخانقه وبين الرباط؟ خانقه مكان يقيم فيه الصوفية بنشر الدعوة سلما، دلوقتي ما فيهوش حروب وما فيهوش عدو مترقص به او مترقص بهم. بينما الرباط على ثغر من ثغور الاسلام ينتظرون فيه عدوا اتيا فيواجهونه، فكانوا يشتغلوا في السلم جوه في الخانقة وما اليها، ويشتغلوا في الحرب بره على الثغور، وفي الحالتين يستطيعوا ان ينشروا الاسلام. بيقول هو يقول هناك الاف غيرها في جميع ثغور الاسلام يصعب احصاؤها. لما نشوف الصوفية بهذه الصورة التي عرضناها في السبع مرات اللي التقينا فيها حولهم، يتوقف في عقولنا وفي نفوسنا، وزي ما المصريين بيقولوا تقف في زورك كده، شوية المشكلات التي رويناها عنهم من أقوال غريبة عجيبة، ومن أحوال لا تصدق، ومن تهم يتهمها بهم أعداؤهم، أو من أقوال يصرون عليها ويقولون إننا لا نفهمها، لأن دي لا يفهمها إلا أرباب الذوق، وبما أننا محرومين من الذوق فالمحروم لا يستطيع أن يعرف، من ذق عرف ومن لم يذق لم يعرف، الكلام اللي قلناه عدة مرات في المحاضرات اللي فاتت. شيخنا العلامة الشيخ محمد صدر عرجون، وده كان شيخ معهد اسكندرية وبعد جامعة كلية أصول الدين، وهو من كبار علماء الدنيا، ولكنه مغمور لأن مصر تضيع علمائها الكبار للأسف. الشيخ محمد صدر عرجون له كتاب صغير عن التصوف الإسلامي. قال في سببين لهذه الأقوال والأحوال التي تروى عنهم فيستنكرها العقل المسلم العادي المستقيم، وتخاف منها النفس المسلمة السوية. وأنا لما يقول لي واحد وقف وقال لهم كلام سخيف وبعدين قاموا قالوا له قال لهم ده أنا ما أنطقني به إلا الله، ليه تنصف الكلام السخيف ده إلا الله؟ قال في سببين للذي ينكره الناس من أقوال الصوفية وأحوالها. لما بننكر عليهم بعض الأقوال وبننكر عليهم بعض الأحوال. مثلا بعض الاحوال واحد ما بيصليش، تقول له صليت في ايه؟ يقول لك صليت في الخلوة. خلوة ايه؟ انت صليت فوق الجامع والناس بتصلي تحتك، صلي في الخلوة ازاي؟ يقول لك وانت فاكر الصلاة دي هي الأربع ركعات بتوع في صلوات أخرى. زي الكلام ده موجود في الكتب. بعدين يجوا بعض يعني مريديهم وطلاب العلم اللي بيتلمذوا يقول لك ده كذب، ده السوف الكتاب بعد ما هو كتب الكتاب. طيب على كل حال الشيخ صادق عرجون لأنه رجل من أهل التأليف بين القلوب ومن أهل جامع المسلمين الأفريقي، قال في سببين لما ينكره أهل السنة من أحوال أهل السنة والجماعة يعني أو أهل السلف من أحوال الصوفية وأقوالهم. السبب الأول أن أعداء الصوفية وخصومهم من المسلمين ومن غير المسلمين على السواء دسوا في هذه الكتب آلاف الأشياء. مش دسوا في الكتاب بمعنى حطوا فيه بعد مؤلفه وما مات وزي ما قال الشعراني كذبوا عليه في حياتي وبعد موتي، بس مش بس كده، ده طريق انه يكذبوا عليه في حياته وبعد مات، لكن في طريق ثاني. الكتب دي كانت كلها مخطوطات، نسخه في ايد واحد ونسخه في ايد واحد، ولذلك حضراتكم اللي بيقرا فيه كتب محققه يلاقي مثلا الراجل حقق الكتاب على خمس نسخ، ساعات تلاقي في نسخه صفحتين ساقطين، وساعات تلاقي في نسخه فقرتين ساقطين، وساعات تلاقي في نسخه سطور ساقطه. بل اخونا العلامه الدكتور محمد مصطفى العظامي وهو بيحقق سنن ابن ماجه على نسخه، على اقدم نسختين لقاها في تركيا، لقى فيها 82 حديث مش موجوده في سنن ابن ماجه التي بين ايدينا، اما ناقصه واما زايده، مجموعه من اختلاف 82 حديث. احنا كلنا لومناه على انه حقق ده تحققوا على انه نسخه من ابن ماجه مش على انه ابن ماجه، لان الناس وثقت خلاص بالنسخ المطبوعه بين ايديها وعرفتها، حقق ده على انه نسخه من نسخ ابن ماجه مش على انه هو ده ابن ماجه والباقي مش ابن ماجه. فالنسخ القديمه الكتب القديمه حصل فيها زياده ونقصان من طرفين، من الشانئين والحاسدين والاعداء ومن النساخ. الناسخ نسي صفحه، مش حتى لغايه دلوقتي لما تكتبه على الكمبيوتر تلاقي نفسك النهارده تسطر اختاروا ازاي؟ لانه اول كلمه في السطر اللي انت كتبته مثلا الجمعيه واول كلمه في السطر اللي بعدها اربع تسطر الجمعيه برضه، فانت دي الجمعيه تلاقي السطر ده اللي جيت رحت مفوت ثلاث اربع تسطر وجيت سطر خامس فتسقط منك حتى في الأجهزة الحديثة، فما بالكم بالناس؟ فالنساخ كانوا يقتلون والأعداء كانوا يضيفون وينقصون فتحرف الكتب. ده السبب الأول اللي قاله الشيخ محمد صدق عرجون وهو صحيح، وقال الشعراني نفسه عن كتبه يعني ذم الناس ودعا الله عليهم وقال لأنهم زادوا علي في حياتي وعيزدوا علي بعد ما مات. السبب الثاني وده سبب مهم جدا وجوهري ويجب ناخد بالنا منه، قال الصوفية بشر يتقربون إلى الله بمحاولة الفناء في ملكوته والفناء في نعمه، يقعد يتأمل في نعمة السماء، يتأمل فيها يومين ثلاثة أسبوع لغاية ما تحصل له حالة من إدراك نعمة السماء دي لا يمكن تحصل واحد فينا اللي طول النهار بيسمع زمارة وبيسمع مؤذن صوته وحش وبيسمع إمام بيقرأ في القيام بجزء من القرآن بصوت عالي والمريض عايز يخف والتلميذ عايز يذاكر وست البيت اللي عملت خمس أزواجات عايزة تستريح وهو مش همه حاجة، المهم يسمع الناس القرآن بصوت عالي. فإحنا طبعا ما نقدرش نتأمل في نعمة السماء دي، إنما هو كان في الخلوة يقعد يتأمل في نعمة السماء حتى تحصل له حال ليست لغيره، أو يتأمل في نعمة البصر، أو يقعد قدام البحر. أنا أقول البحر لأن أنا بقعد قدام البحر أنا تصيبني في وأنا بنظر للبحر أشياء لا تصيبني في أي مكان في الدنيا، ومهما فكرت فيه أنا بعيد عن البحر ما يحصلليش كده، فأنا بشوف نعمة الله في خلق هذا الماء العظيم. فكل واحد من الصوفية له أحوال تعتريه بكثرة التأمل والاختلاء بنفسه في نعم الله سبحانه وتعالى. لما تحصل له الحال دي يعجز لسانه عن التعبير، ما يعرفش يقول ايه، عايز يقول كلام لكنه لا تسعفه لغته بكلام يناسب الحال التي وصل اليها. هو عرف نعمه السمع او البصر او النطق او الصحه او الغنى او الاستغناء عن الناس، لكن لما يعرف هذه النعمه انا ممكن يقول الحمد لله ربنا اغناني عن الناس خلاص انا ما تصوفتش. لكن اخواننا الصوفيه ما يكفوش كده، فيقول مثلا يقول مثلا رأيت فضلا خالدا في المخلوق. يا رب رأيت في المخلوق ازاي؟ ده هو خلق كل المخلوقات، ازاي تشوف المخلوقين دول فضل خالد؟ هو طبعا مش عايز يقول كده، هو عايز يقول كلام تاني، عجز لسانه عن التعبير يعني. واحد سيد احمد البدوي بيقول والله لو نفدت سواق لو جفت سواقي الخلق كلهم ما جفت سواقية فإني أقترف من البحر المحيط. ايه البحر المحيط؟ فواحد سأله قال ايه البحر المحيط انت بتعرف منه؟ قال له انما ارجف من قبضه رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره بغير واسطه. حد يقدر يقول كده؟ حد يقدر يقول انه بيشرب من ايد النبي صلى الله عليه وسلم مباشره بغير واسطه؟ الا ان كانت في حال لا نستطيع ان نفهمها نحن، لانه لا كذاب ولا خائن، ده مجاهد وقوي وبطل، ولما دخل ظهر بس ما ادري له قدامه، ولما قال له تعالى معايا القاهره قال له اجي اعمل هنا على السطح هنا، عشان كده اسمه السطوحي، والطريق اسمه الطريق السطوحي لانه عاش طول حياته بطنطا على سطح بيته يعلم الناس. فقال له تسيب السطح هنا وتيجي معايا، قال له لا انا هنا في نعمه، قال له لا انت مجنون، قال له مجانين الا ان سر جنونهم عزيز على اعتابه العقل يسجد. ولما العز بن عبد السلام قرر يخرج ايام الفتنه بتاعت بيع المماليك فاهل القاهره كلهم خرجوا وراه، فقال لمراته او جاريته والله لو قال هذا الرجل لهؤلاء الناس اقتلوه لقتلوني وما اقوا عليه. قالت له فمتى؟ قال انزل واسترضيه، فنزلوا استرضاه ورجعوا تم بيع المماليك اللي حكيت لكم عنه من شويه. فهؤلاء قوم كانت تجري لهم احوال كما يقول الشيخ محمد صدق يقول يعجز اللسان عن التعبير عنها تعبيرا نفهمه نحن، فيعبرون عنها تعبيرا يفهمونه هم، ونحن ليس من حقنا ان نؤاخذهم على هذه التعبيرات. كل اللي لنا ان احنا نقول ايه؟ هذه تعبيرات لا نعرف معناها، وهم مفوض امرهم الى الله سبحانه وتعالى فيها، ما لناش تعبير، لم يكفروا ولم يخرجوا من المله ولا تركوا صلاه، بل بالعكس كل الصوفيه الصادقين يبداون كلامهم بكلمه بعباره غريبه قوي، طريقنا هذا مشيده اركانه على الكتاب والسنه، وطريقنا هذا شريعه وحقيقه، فمن ترك الشريعة فليس من طريقنا في شيء، ومن أنكر الحقيقة فليس من طريقنا في شيء. هم الناس لهم رؤية لهم فهم لهم طريقة في التربية مخالفة لطريقتنا، تقودهم إذا وقع لأحدهم حال إلى قول لا نفهمه، لكن لا نستطيع أن نتهمهم بقد ننكره، لكن لا نستطيع أن نتهمهم. مثلا واحد يقول لك إني أرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما جهارا، وواحد ثاني يقول إن الله تجلى لي فأراني كذا كذا كذا. يعني تجلى لك؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك. ده نبي، ونبي من اولي العزم. انت تجلى لك ازاي؟ هو تجلى له النعمه، هو تجلى له فضل الله سبحانه وتعالى، هو تجلى له العطاء، هو تجلى له فهم السر فيما اعطاه او ما حرم منه، لكن مش تجلى له ذات الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فينبغي ان نلتمس له في هذا العذر، إما من أن أعداءهم وخصومهم دسوا عليهم ما لم يقولوا، وإما من أن ألسنتهم وهي أعضاء بشرية عجزت عن التعبير عما يقولون. الأمر الأخير اللي أحب أختم به الكلام عن الصوفية، إن ليس هناك مسلم ولا مسلمة على وجه الأرض إلا وفيه قطعة من الصوفية. تكبر فيبقى قطب أو غوث أو من الأبدان، تصغر فيبقى عنده شوية رحمة، عنده شوية كرم، عنده شوية رضا بالأحوال التي ابتلاه الله بها، عنده شوية صبر على الحرمان الذي يرى نفسه غير يعني مستحق له، لكن ربنا ابتلى به. فبقدر ما عندك من هذه الأخلاق الحسنة، وبقدر ما تركت من الأخلاق المذمومة، بقدر ما فيك مما يسمى تصرف، ولا يوجد مسلم يصح أن يسمى مسلما إلا وفي هذه القطعة، تكبر أو تصغر. وكل ما استطاع الإنسان أن يزيد فيها يعني يزيد في أخلاقه الحسنة، وكل ما استطاع أنه ينميها يعني بينمي أخلاقه الطيبة وبينمي قربه من الله، مع الالتزام بحدود الشرع وعدم جواز الخروج عنه والوقوف عندما أمر الله به ونهى دون زيادة ولا نقصان، لأن الذين يفعلون ذلك هم حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ده آخر ما عندنا عن الصوفية، إن شاء الله الأسبوع الجاي نبتدي نتكلم عن أهل السنة والجماعة بإذن الله. جزاكم الله خيرا. أول حاجة يا إخواننا الدكتور هيثم الخياط محاضرته الثلاثاء 4/11/2008 الساعة 7 ونص. الدكتور هيثم الخياط برنامجه مستمر معنا بقاله 3 أو 4 سنوات دلوقتي، وهيكمل هذا الدرس إن شاء الله. أتكلم من في سؤال هنا عن زوج أهدي زوجته شيئا من الذهب، فالسؤال هل يمكنها التبرع به في سبيل الله دون الرجوع إليه أم عليها الاستئذان منه؟ إذا كان زوجين وقد أهداه إليها فهو ملكها، دخلت في ذمتها المرأة تعمل في اللي عايزاه، تتبرع به تدي هدية لحد تبيعه تعمل في اللي عايزاه ما دام أهداه لها، لو لا ده أمانة عندك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، لكن أهدى لها هدية تهديه ليه؟ نعم تهديه ليه؟ تهديه مين؟ ليه هو؟ الرد ياخده هيبقى عنده نوع من الاسم لانه راجع لهبته في حديث صعب ثاني حال وحش فبيصح شويه ما تسببش مشكله في مراعاه يعني انها تقول له تخبره افضل؟ ده يترحب على علاقته مع بعض النساء، لو اخبرت الرجل يمكن يطلقها ان عايزه تتصرف في هديته، وبعض النساء لو اخبرت الرجل انها هتتصدق بهديته يجيب لها هديه ثانيه عشان تتصدق بيها، فده يتوقف على الاحوال الذاتيه وما ينفعش فيه الفتوى العامه يعني. كما انا القاعده العامه ان ما اهدي من الزوج الى زوجتي فهو ملكها، والقران الكريم يقول وكيف تاخذ له وقد افضى بعضهم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا، ده مش في المهر بس، ده في المهر والهدايا، لان بيقولوا اتيتم عندنا قنطار، عم المهر مش قنطار، طب ده كل الاعوام طبعا مش فرق قنطار، لكن ده للمبالغه حتى لو ده قنطار لا يجوز له ان يعود فيه، وهو ملكها الخالص، انما الاحوال الفرديه اللي بتقول عليها الاستاذ عزه قائمه طبعا، بس طبعا يعني الفتوى فيها او الاجابه فيها تحتاج الى معرفه حال السائل والمسؤول عنه يعني. الا اذا اراد لها ان تتجمل به. اذا تقول لها هديه وقال لها بشرط ان تتجملي به ولا معلش يا ستات ما تزعلش السؤال زي ما تسال تقول لها او اشترط عليها فعليها ان تلتزم بالشرط او ترد الهديه. إذا الدولة لم يشترط عليها فهو ملكها. حسب فهو ملكها، يعني لا كده سؤال بسيط قوي، الجواب بسيط قوي. إن أعطاها شيئاً واشترط عليها، خذي ده وما تلبسيهوش إلا في المناسبات اللي تخرج فيها مع بعض. هذا شرط إن قبلته تخرج، ما قالوش لا يا عم أنا عايز ألبسه وأنا أخرج لوحدي مش عايز ألبسه معاك. تردوا لأن دي هدية مشروطة، والهدية المشروطة تقبل بالشرط أو ترد. ده جانب. إذا خدته وسبتت تبقى قبلت الشرط. خلاص ويبقى الذي لا يجوز لها التصرف فيه، لكن اذا اهداها مطلقا زي ما السؤال جه اهداها خدي ده عيد ميلادك وانسان طيبه، انا النهارده زعلت وانا خارج عشان الفطار ما كانش كويس خدي ده هديه، انا النهارده جيت ما لقيتش غدا كنت نرفزت وروحت اتغديت عند امي خدي الساعه دي عشان اجيبها لك، زعلت وزعلت